حديقة مثلا إلى بستان كذا يقضي مثلا فيه مثلا جزء من يومه مثلا بحيث لا يشغله عن واجب مثلا نقول هذا مباح. لكن لو أن الإنسان مثلا قضى وقته كله مثلا كل أيامه كلها قضاها بالتنزل هل هو مباح؟ قل لا، فهو مباح من حيث الجزء لكنه مطلوب الترك من حيث الكل. الإنسان مثلا يعني أشهر هو يتنزه فقط ليس له واحد إذا التنزه نقول وإن كان لو قلت له قال لك أخي التنزه مباح، صح هو مباح من حيث الجزء لكنه مطلوب الترك من حيث الكل. هذا تسليم الشافعي رحمه الله، هذا فرق بين هذا فرق. الشيخ يقول يعني لو كان عمله مثلا في طيارة مثلا لا فرق كبير بين هذا، هذا إنسان التنزه يعني قصد التنزه، لكن إنسان يؤدي عمل مثلا يعمل مثلا في طائرة يعمل مثلا في سيارة يودي مثلا بضائع يودي كذا يودي هذا ما هو التنزه المقصود، أن الإنسان مثلا يذهب خارج المدينة لقصد التنزه فقط مثلا. واضح يا شيخ؟ معنى هل يمكن نقول مثلا أن المباح مطلوب الترك من حيث الكل أو أن المباح مطلوب الترك عموما يعني، وقد يقول مثلا الأحاديث والآيات التي جاء فيها الحث على الزهد والتحذير مثلا من الدنيا وما فيها كما في قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في معيد الناس فيما في عيد الناس يحبك الناس. وحديث ابن عمر كنت الدنيا كأنك غريب أو عابس وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ صحتك لمرضك ولحياتك لمرضك. وحديث لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة. واحد كثيرة وآيات تدل على الترغيب في الزهد وترك المباحات. فهل نقول أن المباح من حيث هو مباح لاحظوا معي من حيث هو مباح أنه مطلوب الترك؟ قال لا ليس مطلوب الترك. المباح من حيث هو مباح ليس مطلوب الترك، لأننا لو قلنا هذا لارتفع وجود المباح من حيث الأحكام التكليفية. لو قلنا هذا لارتفع وجود المباح من حيث الأحكام التكليفية. ثم أيضا حديث الوارد في الصحيح بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا واقفا في الشمس فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم بالشمس أن يصوم قائما بالشمس ولا يصوم يعني أن يصوم قائما بالشمس ولا يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. كتاب مالك فأمره بأن يتم ما كان لله طاعة مع أننا نعلم أن النذر من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ترى الماخذ يا أخوان دقيق شوي، الماخذ دقيق هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصدق فدل على أن نذر ترك المباح معصية فأمره بأن يصدق وأن يقعد وأن يتم صومه. الصيام قال يكمل الصوم لكن الوقوف لا على من الصبلان لا يستمر. قال الإمام مالك رحمه الله قال فأمره بأن يتم ما كان لله طاعة فدل على أن فرق الصبلان ليس طاعة وهو مباح، ودل على أن فرق الجلوس الصيام يعني أنه ليس طاعة، لهذا يعني لم يأمره بإتمام هذا فدل على أنه دخل في حيز أو دخل في دائرة المعصية. يمكن مثلا للمباحات تشغل عما هو أهم يشكل عما هو، يقول لا نحن كلامنا في المباح من حيث هو مباح، لكن إذا أشغلت عما هو أهم فأصبحت خلاف الأولى، أصبحت خلاف الأولى مثلا من هذه الناحية. معنى إلى الإخوة، ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ المباح ليس فيه تكليف، لأنه لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، فما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ نعم، الشيخ عبد الله يقول من باب التغليب، من باب التغليب أو من باب يعني إكمال القسمة، من باب إكمال القسمة، فلم أنه قيل أنه طلب ترك وطلب فعل وطلب قد يكون جازما وقد يكون غير جازم، ودخل فيه الواجب والمندوب ودخل فيه الحرام والمكروه، والمباح المخير بينما، فمن باب إكمال القسمة قيل المباح الأحكام التكليفية. بعض الأصوليين قالوا أنه دخل في الأحكام التكليفية لأنه يجب اعتقاد كونه مباحا، لاحظوا معي، لأنه يجب اعتقاد كونه مباحا والواجب في الأحكام التكليفية، فدخل فيه من هذه الناحية. لكن عند التأمل، هل هذا التوجيه هل هو سليم؟ لا، نقول ليس من هذا التوجيه. لماذا؟ نقول حتى الإجماع يجب اعتقاد كونه حجة، دخل في الأحكام التكليفية، والسنة يجب اعتقاد كونها حجة، دخل الأحكام التكليفية، وكذلك مثلا القياس يجب اعتقاد كونه حجة، فندخل الأحكام التكليفية. فنقول لا، من هذا التوجيه التأويل غير لا يستفيد، بل الأولى أن نقول أنه يعني أدخل فيها من باب التجاوز، من باب إكمال القسمة. على قولي معرفة المحظور، النوافل التي يعني ينبغي عملها في هذا الشهر، يقولون هكذا صلاة التراويح وقراءة القرآن، هذه أكد النوافل في شهر رمضان. أما كون التراويح فلأنها لا تعمل في رمضان، وقاعدة أصولية مشهورة، ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، يعني ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. التراويح هي خاصة برمضان، فلهذا تقدم على غيرها. وقراءة القرآن مثلا مثلا كان الحث على قراءة القرآن، ومثلا أنه كان يدارس القرآن في شهر رمضان. ثم يسأل يقول حفظت القرآن والحمد لله ولكنني نسيت، هذه فرع المسألة لكن ما تكلمنا عليها، ما معنى فرض الكفاية؟ وهي أن حفظ القرآن فرض الكفاية، كما أن طلب العلم فرض كفاية. فإذا شرع الإنسان في فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ طبعا غير مسألة التطوع، هل بدأ فرض كفاية الإنسان إذا شرع لفرض كفاية؟ قال بعض العلماء أنه إذا شرع الإنسان فرض كفاية أنه يلزمه بالشروع. لماذا؟ فتعين عليه، فكان قبل أن يتلبس بهذا الأمر كان واجبا عينيا، كان واجبا على الكفاية، فلما أنه دخل فيه أصبح واجبا عينيا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول ما أشد ما ورد في من حفظ القرآن ثم نسيه. ولهذا من يعني من اتجه لطالب العلم ثم تراجع من غير عذر يقول إثمه أشد، يعني من نصب نفسه مثلا، أو من تلبس بطالب العلم ثم تراجع من غير عذر مثلا، إما انشغال مثلا، هذا تقول لماذا؟ لأنه بتلبسه بهذا فرض كفاية أسقط الواجب على غيره، لما دخل في هذا الأمر يقول العلماء أسقط الواجب على غيره فتعين عليه. فلهذا يقول بعض العلماء أن الدخول بفرض الكفاية يجعله واجبا عينيا. سؤال من اللقاء الماضي مع أن الفرق بين الوجوب والإيجاب، أحد السؤال عن الفرق بين الوجوب والإيجاب والواجب، فالفرق بين الوجوب والإيجاب والواجب، الواجب هو نفس الشيء الذي أوجب، يعني كالصلاة يقول واجب، والإيجاب هو نفس الصلاة، والوجوب هو الأثر النازل الإيجاب، فنقول الإيجاب ينتج عنه وجوب، والواجب هو نفس الصلاة مثلا نسميها واجب، والإيجاب هو قول الله تعالى مثلا أقيموا الصلاة، والوجوب هو الأثر الذي حصل أو الذي حصل من الإيجاب. هذا الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب. أخي يقول أذن مؤذن هذا اليوم على توقيت المدينة وهو لا يعلم، فأفطر بعض أهل الحي على أذانه، فما على الذين أفطروا على أذانه؟ هذه مسألة خلافية، يعني إذا الإنسان أفطر ظانا غروب الشمس ثم تبين خلافه، ظانا غروب الشمس ثم تبين خلافه، وهنا قاعدة فقهية وهي لا عبرة بالظن البين خطأه. وفي حديث أن حديث أسماء قالت غربت الشمس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجبها غيم فأفطر الناس ثم ظهرت ولم يؤمر بالصلاة، وبعض الروايات فأمرنا بالصلاة. ولعل الأحوط وهي خلافية، لعل الأحوط أنهم يفطرون. يسأل جئت من الرياض إلى جدة لعمل ولأجل العمرة، فهل أحرم مثلا من جدة بعد انتهاء عملي أو يلزمني الإحرام من الميقات؟ إذا قدم الإنسان مثلا من الرياض مثلا لأجل العمرة مثلا فهو لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يكون مثلا النية متمحضة، يعني النية متمحضة لأجل العمرة، فهذا يحرم من الميقات لا إشكال في هذا. الحالة الثانية أن تكون نيته متمحضة لأجل العمل، فهذا أيضا يدخل جدة بدون إحرام مثلا. ثم إذا أنشأ النية، يعني النية ما جاءت من الرياض، يعني ما كان مصاحبا من الرياض، إذا أنشأ النية مثلا من جدة مثلا أو أنشأ النية مثلا من طريق جدة أو من مكة مثلا يحرم من حيث أنشأ، إن كان من مكة يحرم من التنعيم، وإن كان من جدة أحرم من جدة ولا يلزم من الميقات. الحالة الثالثة أن يأتي ومعه نية العمرة ونية العلم، وفي هذه الحال ماذا يعمل؟ وهي كثيرة الأصول، أن يأتي الإنسان مثلا لعمل يقول إن شاء الله يعني سأعتمد، فمن أين يحرم؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا بد أن يحرم من الميقات، لا بد أن يحرم من الميقات لحديث كن لهن مواقيت ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فالذي أتى لعمل وبنيته العمرة يصدق عليه أنه أراد الحج أو العمرة، من حيث الدلالة يصدق عليه أنه أراد الحج أو العمرة، وهي دلالة أصولية، لأن أراد فعل، والفعل يقولون من باب المطلق، والمطلق يصدق بصورة واحدة، سواء كان مثلا نيته محرة أو نيته مشتركة يصدق عليه أنه أراد. وبالتالي الحديث يعني من أراد الحج والعمرة يتناول من كانت نيته محضة، ويتناول أيضا من كانت نيته مشتركة معه. ولهذا نقول أن الأقرب أو يعني الذي يظهر من دلالة الحديث أنه لا بد له من الميقات، وإن كان جاء بنية عمل وبنية العمرة. متى يكون المباح بدعة؟ يكون المباح بدعة إذا أدى إلى بدعة، يعني إذا أدى إلى بدعة فيكون بدعة يعني. يقولون لأن المباح يعني بحسب ما يوصل إليه، فإن أوصل إلى واجب كان واجبا، وإن أوصل إلى محرم كان محرما، وإن أوصل إلى أمر بدعي فيكون بدعة في هذه الحالة. يقول ما الحكم لو أردت الاعتكاف في البيت الحرام كل شهر رمضان وأردت أداء فريضة العمرة لأكثر من مرة؟ لا، يعني إذا أردت أن تعتكف لا تذهب للعمرة، لأن الإنسان ما يخرج إلا لحاجة وليست العمرة من الحاجة، يعني إلا لحاجات الإنسان الطبيعية مثلا، أو مثلا إذا كان ليس الواحد يأتي لأكل الشرب يأتي، لكن كونك تأتي لعمرة مثلا سببها لأنه يقول يعني وأردت أداء العمرة لأكثر من مرة فيكرر العمرة، هو أصلا تكرار العمرة يعني فيه كلام أصلا تكرار العمرة، فكيف إذا كان إنسان مؤتمن؟ إذا اعتكف فلا تذهب لأداء العمرة. يسأل يقول هل مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام وغيره هل هو خاص بالفريضة أو عام تدخل فيه النافلة؟ هل يظهر أنه عام يعد المباح حكم شرعي نقول نعم هو حكم شرعي المباح. سواء كان يعني ورد دليل بالإباحة مثلا أحل لكم مثلا ورد دليل بالإباحة أو مثلا على الأصل. فأحيانا يأتي مثلا دليل أحل لكم الطيبات أو يأتي مثلا صيغة مثلا الأمر بعد الحظر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا ودليل على الإباحة فيكون حكم شرعي في هذه الحالة أو على الأصل لأن جاء الشرع باعتبار الأصل الأصل الإباحة. يقول ما الفرق بين النفل والفرض كفاية والمندوب؟ فرض الكفاية قلنا أنه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بقطع النظر عن فاعله هذا فرض الكفاية. أما المندوب فهو ما معنا يعني ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم. فرض الكفاية من تكفير الميت وتغسيله والصلاة عليه ودفنه والأذان والإقامة عن قضاء الصحيح هذه فرض الكفاية. أما النوافل والمندوبات فالرواتب والوتر والتراويح والقصة العمرة في رمضان وعند نزول زمزم شربت ولم أذكر أني صائم إلا في المسعى فهل أقضي هذا اليوم؟ لا. على القول الصحيح أنك لا تقضي. وحديث ابن هريرة رضي الله عنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه لا بالدار قضي ولا قضاء عليه. ما حكم لبس الخاتم الحديث؟ ورد حديث بالنهي عن خاتم الحديث فقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم الحديث فقال هو حلية أهل النار. أكتفي بهذا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.